بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الوصية بالنساء، وقال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، الاستطاعة بمعنى القدرة والتمكن من الإتيان بالشيء المطلوب على الوجه المطلوب. فهنا يخبر الله عز وجل أن الأزواج لن يستطيعوا، أي ليس في وسعهم ولا في قدرتهم وطاقتهم، أن يعدلوا بين النساء. والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. ثم قال: ولو حرصتم. فمهما حرص الإنسان على أن يعدل بين الزوجات فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لأن الميل القلبي والمحبة أمرها بيد الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يقسم بين نسائه ويعدل بينهن ولا يفضل بعضهن على بعض. قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. يعني لا تلحق بي اللوم فيما تملك، وهو الميل القلبي والمحبة القلبية، لأن هذه ليست بيد الإنسان، وقد يكون لها أسباب خارجية من تودد المرأة إلى زوجها دون الأخرى. ولهذا قال: ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، أي لا تميلوا للتي تحبونها كل الميل فتضرون الأخرى التي لا تحبونها، بحيث أنكم تمنعونها من حقوقها الواجبة وتذرونها معلقة، لا هي ذات زوج ولا مطلقة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني بين السماء والأرض. ثم قال عز وجل: وإن تصلحوا وتتقوا. وإن تصلحوا أي تحرصوا على العدل والإصلاح فيما بينكم وبين زوجاتكم، وتتقوا الله عز وجل، فإن الله كان غفورا رحيما، فيغفر لكم ما حصل منكم من تقصير في حقوق الزوجات، وذلك فيما يتعلق بالمحبة والميل القلبي، لأن هذه ليست بيد الإنسان. ثم قال عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن يتفرقا يعني الزوجين، فإذا لم تستقم الحال بين الزوجين وتفرقا فإن الله تعالى يغني كل واحد من الزوجين، يعني يعطي كل واحد من الزوجين من سعته، فيغني الزوج بزوجة صالحة تسعده، ويغني الزوجة بزوج صالح يسعدها. ولهذا قال عز وجل: يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. واسعا في أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو سبحانه وتعالى عظيم في أفعاله وعظيم في صفاته وعظيم في أسمائه. وقوله حكيما أي ذو الحكم والحكمة. وحكمه سبحانه وتعالى نوعان: حكم قدري، وهو ما حكم الله عز وجل به قدرا وكونا، وحكم شرعي، وهو ما حكم به على عباده شرعا. وهو أيضا سبحانه وتعالى ذو الحكمة، أي الذي يضع الأشياء في مواضعها. وحكمته عز وجل نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. فكون الشيء على هذا الوجه هذه حكمة صورية، والغاية من هذه هي الحكمة الغائية. ففي هاتين الآيتين فوائد، منها: أولاً، وجوب العدل بين الزوجات، لأن الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فدل هذا على أن الأصل أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، والعدل بين الزوجات يكون تارة بالكفاية وتارة بالتسوية. فأما فيما يتعلق بالنفقة فالعدل بين الزوجات يكون بالكفاية، فإذا أعطى الزوج كل زوجة كفايتها فقد عدل، فقد يكون له زوجتان فكفاية الأولى 1000 ريال في الشهر وكفاية الثانية 500 ريال في الشهر، فإذا أعطى هذه كفايتها وهذه كفايتها فقد عدل. وأما ما يتعلق بالقسم فالعدل فيه التسوية بين الزوجات، فيقسم لهذه ليلة ويقسم لهذه ليلة، والقسم هو توزيع الزمان بين الزوجات. والحاصل أن العدل الواجب على الزوج فيما يتعلق بزوجاته، أما من جهة النفقة فالعدل هو الكفاية، فإذا أعطى كل زوجة كفايتها فقد عدل، وأما ما سوى ذلك من القسم ونحوه فإن العدل فيه التسوية، بحيث أنه لا يفضل بعضهن على بعض. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام فيما لا اختيار له فيه، لأن ميل الزوج تارة يكون اختياريا وتارة يكون اضطراريا، فالميل الاختياري هو الذي يلام عليه، وأما الميل الاضطراري القهري الذي لا يملكه وهو ما يتعلق بالقلب والمحبة فهذا لا يلام الإنسان عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا حرص على العدل بين الزوجات واتقى الله عز وجل في ذلك فإن الله تعالى يغفر له ما حصل من نقص وخلل فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية، وذلك فيما يتعلق بالمحبة القلبية. ولهذا قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ومنها أيضا أنه إذا لم تصلح الحال بين الزوجين ولم تستقم الأمور بينهما فإنهما يتفرقان، وإذا تفرقا فإن الله تعالى يغني كل واحد من سعته ومن فضله، وهذا وعد من الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ومنها أيضا أنه يجب على المرء أن يحسن ظنه بالله عز وجل، ومتى أحسن ظنه فإن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، ولهذا قال عز وجل: يغني الله كلا من سعته، فإذا وهذا وعد منه سبحانه وتعالى، فإذا أحسن العبد الظن بالله عز وجل أعطاه الله عز وجل فوق ما يتمنى. ومنها أيضا بيان سعة فضل الله عز وجل على عباده وفضله سبحانه وتعالى عليهم، حيث إنه وعد كل واحد من الزوجين أن يعطيه فضلا من عنده، وفضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء من عباده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.